لكن هل هو ظلم في حق الله؟ لا ما ظلم، هو ما عمل إلا لأجل أن يقوم بحق الله عز وجل، لكنه ظلم لنفسه والله تعالى ما يرضى منه ذلك. طيب، الإنسان قد يظلم غيره، يعتدي على شخص وقتل أو ضرب أو احتمال أو ما أشبه ذلك، وشفيه بالنسبة لنفسه ما ظلمها ضارا لأنه نال هواه ومكتوبة، لكن بالنسبة لغيره ظلمه. الظلم في حق الله الشرك به، الشرك به، نعم، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ما وجه أو ما مناسبة هذه الترجمة؟ مناسبتها أن الله تعالى أثبت الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يشرك الله. إذن من فضائل التوحيد حصول الأمن بالموحد، لأنه لم يلبس إيمانه بالرسل، فدل ذلك على أن من فضائل التوحيد ثبوت الأمن. طيب، في بعض الأحباط أولئك وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، نعم، يعني مطلق مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل، فالإحباط العلم إحباط الأشياء، فالإحباط العمل إحباط التوفيق. مهتدون في الآخرة إلى طرق من؟ إلى طرق الجنة. قال الله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، هذه هداية في الآخرة، إلى صراط الجحيم. أهل الجنة يهدون إلى صراط أهل الجنة، إلى صراط النعيم. فإذا الهداية، وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، فاستوعب أن الآية عامة لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا والآخرة. الأمن في الآخرة لا يعني يستلزم من الهداية، لا، قد يكون أمن بعد أن يظل الإنسان ولا يهتدي بسرعة، يعني قد تصل إلى المقصود تنجو، لكن بعد طرق بعيدة. لكن إذا كنت تدوم أو تهدى طيب، نعم، الآية نادل على أن انتفاء أبنى ظن يعني وحش به الآن تنوى الأمن كان الأمن، لا تنصير الظن، نعم، لكن الظن فسره النبي عليه الصلاة والسلام يعني الشرك أبنى أنواع الشرك، نعم، أبنى أنواع الشرك، لأن الشرك كما مر علينا ما وفى ولو كان أصغر، إنما ما دون الأكبر لا شك أنه معه إلى الجنة. فهذا على ما دون الأكبر، يعني بس حتى الأصغر، إنه إذا وجد الشرك وراء الأصغر ما أحصل عنه إطلاقا. صحيح، هذا ربما نقول ضعف الآية، لكن النصوص الأخرى تدل على أن الشرك الأصغر لا يمكن أن يسبب صاحبه في النار. لكن تعريف الآن، نعم، آلة الآن للجنس، قال في الآن للجنس، أنا أعرف ما عندنا شيء سبق وش رأي الجنس؟ لأن من خطر على هذا الآن فأحصل له الأمن المطلق، ما يسرع أمن، لأن ما عندنا أمر جهني وهو الأمن المطلق سنقول حال عليه، لأنه ما تقول الجنس. ولهذا فسرناه أن قلنا إن الأمن مطلق أو مطلق حسب الظلم الذي تلبس الإنسان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة ما تكون إلا عن علم، بقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من علم ثابت. نعم، هذا العلم الثابت قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا. كل إنسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطرة، فعلمه بأن لا إله إلا الله غريب، لكن قد ينضاف إلى ذلك أن يكون أيضا مكتسبا غريزيا ومكتسبا. كيف يكون مكتسبا؟ التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، تدبر آيات الله والتفكر فيها يزيد هذه الغريزة حتى يكون أمرا مشهودا عنده. ولذلك ما يمكن واحد يقول أنا أشهد وقال ما يقولش الإله هذا، كيف تشهد بأن لا إله إلا الله وأنت ما تدوش معنى بارد عن الله؟ فلا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وتنفذ الشهادة؟ هنا يوجد العلم وتنفذ الشهادة، مثل ما وجد عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود وأنه الخالق والرازق وعلم ذلك وينطقون به، لكنهم ما يقولون أنه هو المعبود وحده. نعم، وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله لا أولا أن لا إله إلا الله، أن هذه مشكلة مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة. ولهذا وغلط بعض الناس فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما يجوز لغة النادي أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن المشددة ما يمكن يحدث اسمه، لكن أن المخففة يمكن يحدث اسمه ويكون ضمير الشاهد. فعلى هذا نصحح عبارة بعض الناس، تجد حتى مؤذن يقول أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، بحسب مثل أشهد أن محمد، والصواب أشهد أن لا إله إلا الله. فهي مخافة من الثقيلة واسمى رمي الإسلام وجملة لا إله إلا الله خبره. لا يجوز لغوي لكن بالمعنى يجوز معنى كيف؟ لابد يكون باللغة العربية. أين؟ لابد يكون باللغة العربية. وأشهر متأخرين من بسمين بعضنا إذا جاءت أن مضامن من بسمين، ولكنها المعروف مكتسبة، والسبب الله أعلم لأن لا إله إلا الله إلا مستقلة عند الله وحده لا شريك له. وقول لا إله إلا الله، لا إله بمعنى مألوف وليس بمعنى آله، فإله هنا بمعنى مألوف لا بمعنى آله. طيب، لها نظير في اللغة العربية، وأبنى نقول مثل فراش أي مفروش، فراش أي مغروب. نعم، طيب بنا أي مبنى، إذن إله أي مألوف، ومعنى مألوف أي معبود حبا وتعظيما، فعله الخلوف حبه تعظمه لما تعلم من صفاته الحميدة. نعم، و أفعاله جميلة سبحانه وتعالى، فهو محبوب معظم، فإله بمعنى مألوف. طيب، إذا كان بمعنى مألوف وقلنا لا إله إلا الله كسبنا الواقع، فإنه يوجد مألوف سوى الله، أليس كذلك؟ ولهذا قال قريش، قال قريش رسول الله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء الجفاف.